عيوني على سراخر الليل حدتني تولى عبها سهرال ليالي وضريت با همومي عن الرقدة من النوم جزتني وقلبي هوى جيزا مع الهام لعبت با ولا حركت دقات قلبي تشاوتني وغنى لها الشيطان صوت تلاحت با على مركب الأوهام والهام شالتني وعلى سيف بحر الياس ركات ورست با ولا صورت خلي مع الطيف نبتني ولا قمت ما غير الخيالات لفت با ألا يا ويلي في سيطرتكم تولتني كتب حبكم بالقلب وموضح كاتبا أشهد على حبك ملوك علامتني ويشهد ضميري من وينين انت نهت با أراعيك بالذكرى وذكراك قوتني ولا غاب ذكرك وش عادات قوت با أنا لا بغيت أسج عن صورتك جتني مع الطيف ولا علمك الناس ما جت با عليك الضمير مهايم وانتهى حتني حبوب الشمال منال معالي